ذلك بأن الله هو الحق وأنه وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة يداك وأن الله ليس بظلام وأن ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطف

إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. نعم. نعم. جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور. الله الله يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه جعلناه للناس سواء ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا كل ضامر. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر. الله وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع له وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع له ويذكر اسم الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا.

لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين ولكل أمة دعانا منسكا جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله فله أسلم فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الله يحفظك والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت والبدن جعلناها لكم كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما وبشر المحسنين صدق الله العظيم.